الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة عن مفاوضات قامت بها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سقف المفاوضات بدأ يعلى، والإغراءات والعروض التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم والتي ما زالت تعرض على كل صاحب دعوة من أهل الباطل، حتى عرضوا عليه المال والملك والشرف لكنه رفض، ونزلت زي ما قلنا آيات سورة فصلت ترد على أبا الوليد عتبة ابن ربيعة. وكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض حتى أن يتملك عليهم، يصير ملكا عليهم، لأنهم أرادوا له أن يكون ملكا بشرعهم وقوانينهم ونظامهم وعقيدة آبائه، وبالتالي هذا لن يفيد الإسلام شيئا. إن اللي هيفيد الإسلام أن ينفذ النبي تلك العقيدة التي أمره الله عز وجل بها. تاني حاجة، أنهم حاولوا أن يتقاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى زعمهم قطعوا نصف الشوط وقالوا: يا محمد، نعبد إلهك سنة أو عاما، وتعبد آلهتنا عام. إيه رأيك كده؟ إحنا جينا ومستنيينك تيجي. ففاوضوا على عبادة الرب سبحانه وتعالى حتى نزلت سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأن مسائل العقيدة والحلال والحرام لا مداهنة فيها ولا تنازل عنها ولا مفاوضات وموازنات على حسابها، إنما الموازنات والمفاوضات على الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص، التي تدخل فيها قاعدة المصالح والمفاسد، أو التي أكرهنا عليها ولا نجد اختيارا غير ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض، مع أن القرار زي ده كان ممكن يوحد كلمة قريش في الظاهر، اتفقنا وبقينا حاجة واحدة. كل هذه العروض اللي رفضت من النبي عليه الصلاة والسلام تفهمنا أن مش المقصود هو التجمع وفقط، مش المقصود ان احنا نبقى حاجة واحدة كلنا وبس، لا، المقصود ان الحاجة الواحدة دي بقى تبقى على شرع الله. فلا اجتماع يفيد ولا توحد يفيد قبل توحيد الكلمة، قبل كلمة التوحيد، قبل العقيدة. يعني مش القصة والتحدي اللي بيواجهنا زي ما البعض فاهم ان احنا نبقى يد واحدة وخلاص، حتى لو صرنا يدا واحدة على الكفر. بعض من كانوا ينادوا بالقومية والوطنية قديما كان بيقول كده، كان بيقول: فحي على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. المهم نتوحد، المهم تبقى الأمة العربية حاجة واحدة، حتى لو كان حاجة الواحدة دي كفر، المهم نتوحد، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. ده تصور بعض المارقين من الدين. فالقصة مش قصة ان احنا نجتمع وبس، القصة ان احنا نجتمع على اللي يرضي ربنا. وإلا لو كانت قصة مجرد اجتماع وتوحيد كلمة لاجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل عرضا من تلك العروض، لكنه أبى ونزل الوحي يرد عنه صلى الله عليه وسلم. ان في بعض التيارات الإسلامية ظنت ان طريق النجاة وجمع الفرق الإسلامية المتناحرة على الساحة إن إحنا كلنا نتجمع ونبقى إيد واحدة، وكل واحد له عقيدته، وكل واحد له اتجاهه، وكل واحد له مشاربه ومآربه، ما لناش دعوة هو بيعتقد إيه، لينا إنه مسلم يبقى كلنا يد واحدة. وكل هذه المشاريع فشلت، وبدأوا بقى يدعو أصحاب هذه الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة، والتقريب بين السنة والصوفية، والتقريب بين السنة وكل أهل البدع، وأن نجتمع. المهم إن إحنا نتجمع ونحط إيدنا في إيد بعض ونبقى إيد واحدة ونواجه عدو الإسلام. هؤلاء أول من سيبيعوك عند مواجهة عدو الإسلام. التاريخ كله بيقول كده. الشيعة دايما هم أول من باعوا، هم اللي سلموا بيت المقدس أيام الدولة الفاطمية حتى استنقذه صلاح الدين رحمه الله، هم اللي بعتوا للصليبيين يجوا يحتلونا، وإلى الآن ما زالوا شوكة في ظهورنا. فإزاي أحط إيدي في إيد ده؟ فالأصل وده اللي واضح من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه في تعامله أنه لم يرد اجتماعا ولا توحدا إلا على طاعة وعقيدة. لازم نفهم الحتة دي كويس أوي. عندنا بعض الدول التي كانت تحارب المحتل السوفيتي كانت رايات مختلفة في هذه البلدة، منهم سنيين صوفيين شيعة علمانيين، حطوا ايدهم في بعض وبقوا حاجة واحدة، طردوا المحتل وبعد كده داروا على بعض، وقامت حرب طائفية وتصفيات. ليه؟ لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد. فدايما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. قريش لما وصلت المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب المغلق وشعروا بكم قوة النبي عليه الصلاة والسلام وقوة هذا الوحي الذي ثبت أمام كل الإغراءات دي، بدأوا يشكوا فعلا، وبدأ ينطرح على أذهانهم فعلا أن ده ممكن يكون رسول بجد. هم في الآخر حيدركوا أنه رسول لكنهم سيصروا على الكفر. فبعتوا يسألوا مين؟ يهود المدينة. واليهود طبعا أهل الكتاب، وهم اللي بيرجعوا لهم في الأمور المختلف فيها، لأن أهل مكة العرب قرشيين أميين، ما نزل إليهم نبي ولا أنزل إليهم كتاب قبل ذلك، ما عندهمش أي معلومات. فبعتوا وفد إلى المدينة يسأل اليهود في المدينة، عندنا واحد بيقول كذا كذا كذا، نبي آخر الزمان زي ما بيقول ولا لا؟ فقالت اليهود سألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو مدعي. سألوه عن فتية هلكوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم؟ فإن لهم نبأ عجيبا. وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها. وسألوه عن الروح، فهذه أسئلة لا يعرفها إلا نبي. فعلا راجع النضر بن الحارث والوفد بتاع قريش وجمع قريش وقالوا خلاص احنا جبنا النهاية، نسأل محمدا عن هذه الأسئلة، فإن أجاب صدقنا وإلا فهو مدعي. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام على قول أن الآيات نزلت على طول، اللي هي آيات سورة الكهف وسورة الإسراء، وعلى قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. فلبث الوحي 15 يوما لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. دي الرواية الثانية، الله أعلم أيهما أصح، لكن ده ورد وده ورد. فتأخر الوحي على النبي وكأنه عتاب أنه لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله، ولذلك نزل بعدها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فطبعا على رواية أن الوحي لبث 15 يوم ما نزلش، كانت قريش كل يوم تطلع تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم وتنتظر رده على الأسئلة، فما يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد جوابا، لا يتكلم عن الهوى ولا عن نفسه، إن هو إلا وحي والوحي ما نزلش. لحد ما بدأت قريش تشن على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لو كان نبيا لأجابنا. بعد 15 يوم على هذه الرواية يعني نزل جبريل بالآيات، الفتية اللي هلكوا في أول الدهر في الدهر وكان نبأهم نبأ عجيبا هم أهل الكهف، فتية الكهف، والرجل الطواف اللي طاف مشارق الأرض ومغاربها ذو القرنين نزلت قصتهم في سورة الكهف، ونزلت في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ده سر، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وما زال العلم الحديث برغم التقدم الهائل إلى الآن لا يستطيع أن يفسر سر الروح، بتخش منين وتطلع منين وما هي ماهيتها وجوهرها، هي إيه أصلا، هل هي طيف ولا هي دم ولا هي كائن أو شكل على شكل الجسد غير واضح ولا يرى بالعين المجردة، ما زال الأمر سر إلى الآن، لأنه من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لماذا تأخر النزول، فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك، إحنا الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله عز وجل. فكان الرد على الأسئلة المفترض أن يفهموا منه أنه رسول صلى الله عليه وسلم، لكن برضه يعني ولو رأوا كل آية حتى يروا العذاب الأليم، في ناس كده. المرحلة اللي بعد كده أن قريش بدأت تتطور في صراعها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومدام الحجة والبيان والمفاوضات مش جايبة نتيجة، ومدام الاضطهاد البدني والإيلام البدني لبعض الضعفاء والعبيد من المسلمين مش جايب نتيجة، فلنلجأ إلى الحصار النفسي والمعنوي والاقتصادي. وبدأ أبو جهل يدعو إلى هذا الأمر، إن نصل إلى مرحلة مقاطعة مع بنو هاشم وبنو عبد المطلب عقابا لهم لحد ما يسلموا لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتلوه. اجتمعوا وقالوا والله لا نناكحهم ولا نبايعهم ولا نشتري منهم ولا نجالسهم ولا ندخل بيوتهم ولا نكلمهم، مقاطعة كاملة، حتى يسلموا إلينا محمدا فنقتله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يكتبوا بنود هذه الصحيفة، بنود هذه المقاطعة في صحيفة، جابوا ورقة كده وكتبوا البنود، وأنه لا نقيم صلحا أبدا مع بني هاشم وبني المطلب اللي هم آل النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي بيدافعوا عنه، مع أن غالبهم ما زال على الكفر، لكنهم يدفعون عن النبي حمية وعصبية ألا يقتل ابننا حتى يسلموا إلينا النبي، فقد عاب آلهتنا وكفر آباءنا وسفه أحلامنا، والكلام اللي تعرفونه. وخدوا الصحيفة وعشان يطفوا قدسية على الصحيفة دي علقوها في جوف الكعبة، ونزل الأمر منهم لكل سكان مكة ممنوع حد يكلم بنو هاشم ولا يخالطهم ولا يتزوج منهم ولا يبيع ويشتري. وطبعا قريش ومكة بلد ما فيهاش لا مصانع ولا فيها زراعة، ده بلد عايش على الاستيراد، حياتها وطعامها على انتظار قوافل التجارة اللي جاية من الشام أو من اليمن ونشتري، سواء بدنانير ودراهم أو بنظام المقايضة. فكنا نمنعهم من الشراء أو البيع يعني بنموته، يعني نمنعهم من الطعام والشراب بالبلد كده، يعني ده مقصود المقاطعة، حصار اقتصادي شديد كامل وحصار معنوي مفيش كلام، واجتماعي مفيش زواج، لأن لو صار في زواج وأرحام بيننا وبينهم هذه الأرحام ستهون من القطيعة، وإحنا عايزين القطيعة تظل شديدة حاسمة، ولا ندخل بيوتهم ولا نكلمهم، لحد ما انعزل بنو هاشم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شعب سموه أهل السيرة شعب أبي طالب. استمرت المقاطعة الخبيثة دي 3 سنين، وكتبوا بنود هذه الصحيفة في خيف بني كنان. سبحان الله، المكان اللي اجتمعوا فيه وتقاسموا فيه على الكفر وكتبوا الصحيفة الظالمة الغاشمة دي، ده نفس المكان اللي هينزل فيه النبي وهو جاي يفتح مكة في سنة 8 هجري لسه تصل، ويقول ننزل في خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، ده المكان اللي ضيق علينا فيه وها نحن نعود إليه فاتحين بإذن الله عز وجل. وفعلا كتبت الصحيفة وتم تطبيق بنود هذه المقاطعة، ووصل الحال يعني كتب السيرة بتقول إن هذه المقاطعة استمرت من 2 لـ3 سنين، من السنة 7 من النبوة إلى السنة 10 من النبوة. دخل في هذا الشعب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه من الصحابة، وبنو هاشم وبنو المطلب اللي هم عيلة النبي وعشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم ليسوا مسلمين، لكن دخلوا حمي وغضب، وقال لئلا يعابوا ولا يعيروا أن يقتل ابنهم أمامه، دي كانت عيبة كبيرة عند العرب. ظلوا 3 سنين في هذا الشعب ممنوع عنهم الطاعة وممنوع عنهم البيع. اللي يجي يشتري أكل محدش يبيع له، واللي يجي يبيع أي سلعة عنده عشان يجيب بها أكل محدش يشتريها منه. والقوافل الآتية من خارج مكة يخرج أهل مكة يشتروها كلها، والتجار الكبار وأهل الفلوس زي أبو لهب والوليد المغيرة وغيره يشتروها كلها قبل ما حد من آل النبي يجي يلحق يشتري حاجة. وإذا أراد أحد من بني هاشم أن يشتري غلوا عليه في السعر ومنعوه من الشراء، لدرجة أن الصحابة والمسلمون وبنو هاشم في الشعب وصلوا المرحلة أنهم صاروا يأكلون الجلود وأوراق الشجر ويربطون الحجر على بطونه، وصوت النساء والصبيان وهم يتضاغون من الجوع كل يوم وليلة. خلنا لازم نفهم أن العقيدة لها ثمن، العقيدة لها ثمن لابد أن تدفعه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ ساعة ما هتيجي تلتزم وتتدين لابد أن تمتحن. الامتحان ده الله عز وجل يريد بك الخير منه، تزعلش. الامتحان ده مقصوده تطهير الصف ليتميز الخبيث من الطيب، فإن فيهم من ليس منهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تطهير الصف. 2 تطهير الأشخاص نفسهم، لأن احنا فينا خلل وفينا غفلة وفينا أمراض قلبية وفينا أخطاء، هذه الأخطاء تصلح وتصقل وتصهر في بوتقة الابتلاء، تظهر معاني الانتماء. يعني تخيل اللي قعد 3 سنين حيموت من الجوع والعطش صبرا على دينه، قد ايه انتماءه للدين ده زاد، وارتباطه بالعقيدة دي زادت، وتضحيته في سبيل الله عز وجل كم قربته الى الرب، وكم علت من درجته، وكم زادت من ايمانه. والدراسة النظرية للشرع امر مهم، ولكن المواجهة العملية والتطبيق العملي شأن آخر. لسه كنت بقرأ امبارح كلام للشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، بيقول كده، بيتكلم عن ليه ربنا بيبتلي العباد، كلام عن القدر وإيه الغرض من الابتلاء. فبيقول كده: فإن ما يواجهه العبد عمليا في حياته يؤثر فيه ويصيغ منه ويغير فيه أكثر بكثير مما يفعله مجرد النظر والعلم. اقرأ عن الابتلاء والصبر وأهمية الصبر ودور المؤمن في الرضا بقضاء الله، تبقى طاير في السماء. تعال بقى أما ينزل البلاء عليك عافانا الله وإياكم تشعر أنك ضعيف، وكلنا يجد ذلك إلا من رحم الله. تحس تبقى عايز تقول أمال فين اللي أنا بقراه وفين اللي أنا بذكره وفين العبادة وفين الطاعة ايه الضعف ده؟ تشعر انك تعريت في لحظة المواجهة، وان القراية والفهم والسماع وان كان مهم وهو بداية العلم طبعا، لكن لابد ان تحيا هذا الدين عمليا، تعيشه، تنتميله، تطبقه، تواجه. فهذه النكبات اللي قد تمر على العبد والابتلاءات والمصائب الحاجات دي هي اللي بتصيغ وتصهر الإيمان في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. من كثر بلاؤه زاد إيمانه ويقينه وفهمه لحقيقة الدنيا دي، وامتحانه القلب بقى في مواضع الصبر والرضا والتسليم والتوكل. تفاجأ أن أنت بتتعرى قدام نفسك في بعض المواقف، وأنك أضعف مما كنت تظن وأقل مما كنت تتخيل. اللي حيسخلك بقى المواقف دي، المواجهات دي، الابتلاءات والآلام دي، الصبر والتحمل والتضحية في سبيل هذا الدين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى رتب للصف المسلم أن يمتحن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. أصل الله هيصبر على الجوع والعطش والتضييق والحصار وهو مش صادق، طب ما بنقصها. لن يصبر ولن يثبت إلا الصادق، والصادقين دول لسه طالعين من جاهلية، ففيهم لسه بقايا وشوارد من أيام الجاهلية. مش النبي قال لأبو ذر إنك امرئ فيك جاهلية؟ بيبقى لسه في بقايا ورواسب من أيام الجاهلية موجودة، لسه في بعض ضغائن، لسه في بعض بخل، شح، تقصير، غفلة، حاجات دي لازم تتعالج. إذا لم يعالجها القراءة والصلاة تعالجها الأيام والأحداث، تصهرها الابتلاءات. نقطة تانية مهمة، الحصار الاقتصادي اللي فرضته مكة أو فرضته قريش على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان مقصود التجويع، ودي السياسة إلى الآن ينتهجها بعض الظالمين، إن اللي ما جاش بالسلاح يجي بالتجويع ومنع الطعام والشراب، واللي يموت يموت، وقد تموت شعوب من أجل موازنات بين حكام، وقد تهلك أمم من أجل توازنات سياسية يراها بعض الظالم. وسبحان الله، يعني كل راجع موقوف مسؤول أمام الله. اللي كان سبب في تجويع مسلم سيسأل أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. واللعب دايما بالحصار الاقتصادي أمر متكرر، لذلك طول ما الأمة لا تملك طعامها وإنتاجها ودوائها وسلاحها ستظل تحت وطأة الحصار. مقصود الحصار الضغط من أجل التسليم، بيضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم عشان يسلموا لشروطهم، بيجوعوا عشان ينخ ويقع. فطول ما أمة الإسلام ما زالت لا تنتج طعامها ولا دواءها ولا سلاحها ومعتمدة على الخارج، ساعة ما هيمنع عنك الدواء، ساعة ما هيمنع عنك الإنسولين المستورد اللي ما فيش منه محلي، ساعة ما هيمنع عنك السلاح، ستجد أنك محاصر. فطول ما إذا أنتجت الأمة سلاحها وغذائها ودواءها استغنت بالله. وذلك من ضمن ما تحتاجه أمة الإسلام مسألة زيادة الإنتاج والتشغيل، وأن احنا نبقى أمة منتجة. للأسف العرب أمة مستهلكة، بل من أكثر الأمم استهلاك، من أكثر الشعوب اللي بتستهلك ما تنتجه الشعوب الأخرى. الشعوب الأخرى المنتجة دي لا تستهلك كما نستهلك نحن، دي حقيقة. فستظل الأمة تحت وطأة هذا الضغط طول ما احنا ما زلنا معتمدين على غيرنا في طعامنا ودوائنا وسلاحنا، إن السلاح ده يستعمله في كل زمان أهل الباطل. استمر الحصار حتى أكل المسلمون الجلود وأوراق الشجر، و الصبية والنساء يتطاغون من الجوع، وبدأ بعض أشراف قريش يوصل لبعض الطعام في السر ليلا. ما في ناس محترمة برضو كفار، بس أشراف فيهم شرف وفيهم مروءة وفيهم نخوة، زي حكيم بن حزام وغيره، كانوا بعضهم يحمل الطعام ليلا متخفيا ويوصله إلى المسلمين في شعب أبي طالب. وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. حكيم بن حزام وهو يحمل القمح إلى السيدة خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي عمته، مسكوا أبو جهل، لحقوا، شافوا وأمسك به. طبعا هيحاسب، لأن أصبح في قانون سنته الدولة عندهم دلوقتي والمجتمع، يحاصر ويعاقب أهل الإيمان وأهل الدين أنهم مؤمنون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهر. ظل الحال واستمر الوضع على هذا الأمر. وستلحظ أن خلال الثلاث سنين دول لم يحدث أي عمل متهور أو مندفع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان الامر كان شديد. وانت لما تشوف مراتك وعيالك يتضوروا من الجوع ويتضاغون من الجوع قدام عينيك, ده امر يفلق قلب اقصى الرجال, امر متعب نفسيا. الحمل النفسي ده يستمر من سنتين لثلاث سنين, وبرغم هذا التحميل والضغط النفسي العالي لا يخرج عمل متهور واحد. كان ممكن اي حد من الصحابة او من المسلمين يطلع يعتدي يظلم ويقول ما هم عملوا فينا اكتر. على بعض الاقوال ان حمزة وعمر كانوا اسلموا في هذا الوقت رضي الله عنهما, يعني حضروا الحصار وحضروا المقاطعة وهم فرسان مك واقوياء واشداء, لكنهم لم يخرجوا عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت دي تربية من ربنا للصحابة على مسألة ضبط النفس وضبط الأعصاب تحت وطأة التهديد والضغط. الضغط يعلى والقرآن يقول كفوا أيديكم. العرب ناس عندهم نخوة وأنف, والواحد فيهم لو واحد لو سمع كلمة مش عاجباه ممكن يوم يتخانق لحد ما يموت, عشان ما يسمعش كلمة فيها تلويح بذل الله. وحروبهم كلها كانت بسبب الموضوع ده, عزة النفس الزايد. فتخيل ان هؤلاء يصلوا المرحلة يعذبوا ويضطهد ويضيق عليهم ويحاصروا, وربنا يقول لهم كفوا ايديكم, محدش يتعامل, لم نؤمر بقتال بعد. طب نعمل ايه؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. رب نفسك, اصلح نفسك في زمان الابتلاء لحد ما ربنا يأذن. اي عمل متهور كان كفيل بان الامر يتطور الى ما هو اشد من ذلك, الى حرب طائفية وابادة كاملة للمسلمين في مكة. لكن حسابات وموازنات القدرة والعجز كانت بتقول ان ما ينفعش نعمل اي حاجة مع انهم كفار في مكة. ظل الامر هكذا لحد ما قدر رب العالمين سبحانه وتعالى ان يسعى بعض شرفاء مكة في نقض هذه الصحيفة. وكان اول من سعى في نقد الصحيفة دي واحد اسمه هشام بن عمرو. راح لواحد صاحبه من بني مخزوم اسمه زهير ابن ابي امية, ودخل قال يا زهير انا اكل ونشرب ونلبس واخوالك يموتون جوعا. هم بنو هاشم, ما كلهم قريب بعض, كلهم ينتموا في الاخر لجد واحد, ففي قرابات بقى اعمام واخوال. فقال ويحك, والله لا يرضيني, انما انا رجل واحد, ماذا افعل؟ لو اجد اخر معي ثانيا لتكلمت. قال له راح هشام قال له انا ثانيك, انا معاك. فقال ابغنا ثالث, احنا لازم عشان نطلع بقرار يخالف قرار مجلس النواب بتاع مكه يكون عدد. فراحوا لمين؟ بيدوروا بقى على الناس الايه, بقايا الناس النظيفه الشريفة في مكة وإن كانوا كفار. راحوا للمطعم بن عدي. مطعم بن عدي من ناس شرفاء مكة اللي النبي هيدخل في جواره بعد العودة من رحلة الطائف زي ما هيجي معانا, والنبي قال في غزوة بدر عن أسارة بدر اللي كانوا عنده, والله لو سألاني المطعم في هؤلاء النتنة لأعطيتهم له. ليه؟ وفاء للمطعم في أنه سعى في نقض الصحيفة وأدخل النبي في جواره صلى الله عليه وسلم, وهو كافر. فإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. راحوا لمطعم بن عدي, ويحك يا مطعم أتأكل وتشرب وتنعم وأعمامك يتضورون, أخوالك يتضورون جوعا وقراباتك وأرحامك. قال ويحك, إنما أنا رجل واحد, ماذا أفعل؟ قالوا له احنا معك احنا الاثنين, أبغنا رابعا. راحوا لأبو البختري بن هشام نفس الكلام, أبغنا خامسا. راحوا لزمعة بن الأسود أبو عبد لحد ما بقى عدد. لابد أن تنقض هذه الصحيفة. فين النخوة والمروءة؟ النساء والأطفال بيموتوا من الجوع عشان موازنات سياسية لنا. لحد ما اتفقوا ان هم يتقابلوا في مكان اجتماع نادي قريش. وبدأ أول من بدأ زهير ابن أبي أمية المخزومي, دخل وسلم على عتاة الكفر في مكة وطاف سبعا حول الكعبة وراح داخل وقال يا أهل مكة, أتطعمون وتشربون وتلبسون وبنو هاشم هلك من الجوع؟ أين المروءة؟ والله لا أجلس حتى أنقض هذه الصحيفة. وأشقه أطحن الصيب. أبو جهل قاعد. فقال أبو جهل: كذبت والله لا تشق. فرح أي مين؟ هشام بن عمرو. قال: والله بل أنت أكذب، والله ما رضينا أن تكتب هذه الصحيفة من البداية. راح قايم أبو البختري بن هشام، راح قايم زمعة بن الأسود، راح قايم المطعم بن علي، فتكاثروا على أبي جهل. فقال أبو جهل: إن هذا أمر قد بيت له بليل. لا ده أنتم متفقين بقى وجايين خلصوا هنا. إن هذا أمر قد قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. شوف بقى طريقة التفاوض. فجاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس في ناحية المسجد. في اللحظة دي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي أن الأرض بالضاد ألف ره ضه ته مربوطة، الأرض حشرة أو دبة أكلت الصحيفة المعلقة في جوف الكعب ولم يبق منها إلا ذكر الله، كلمات اللي فيها اسم ربنا بس، لأنها صحيفة غاشمة ظالمة تأكلت في داخل الكعب. فجاء أبو طالب يسعى إلى القوم وهم بيتناقشوا بقى في نقد الصحيفة وقال لهم: إن ابن أخي يقول أن الصحيفة قد أكلتها الأرض، فانظروا فإن كان كما يقول فصادق فارفعوا عنا الظلم، وإن كان كاذبا خليت بينكم وبينه، هسيبه لكم تعملوا في اللي انتوا عايزين. شوف ثقة أبو طالب وهو كافر في النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل قال له إيه؟ قال له: والله أنصفت، هذا العدل. وهو مين اللي يعرف إن الصحيفة اللي محطوطة في الكعبة بقالها 3 سنين كالتها الأرض ولم يبق منها إلا ذكر الله، ده حاجة ده غير لا يعلمه إلا الله، لو طلع كلامه صح خلصت، والله أنصفت. فتحوا الكعبة وأتوا بالصحيفة المشوف معطنا في جوف الكعبة عشان يدوا قدسية، يعني زي أقول لك إيه، نحلف على المصحف كلنا، وهم بيحلفوا على حاجة حرام أصلا بس يحلفوا على المصحف من باب إعطاء القدسية للفعل. ففتحوا الكعبة فوجدوا الصحيفة قد أكلتها الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منها إلا أول كلمتين: باسمك اللهم. دي كانت آية عظيمة وعلامة كبيرة لأهل مكة، أخرست أفواههم. للأسف لما حصل كده ما أسلموش برضو، لكنهم نقضوا هذه المقاطعة وألغوها وانتهى العمل بها فعلا، وكان بداية فتح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل مكة بعد حصار استمر 3 سنوات جوع وفقر وضنك وعدم مناكحة، حتى وصل الحال بهم أنهم كانوا يموتون من الجوع. إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرا. شوف بقى 3 سنين الامتحان، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده في المؤمنين؟ ألم يكن قادرا سبحانه وتعالى أن ينهي قريشا في لحظة، أن يمكن للنبي في مكة من أول يوم عليه الصلاة والسلام؟ قادر، أليس ذلك بقادر؟ قادر سبحانه وتعالى، لكن هو النصر الحقيقي مش النصر على الأعداء، ده دي اللقطة الأخيرة في مسلسل النصر. النصر الحقيقي أن ننتصر على نفوسنا والشيطان أولا لحد ما تخرج أفضل نسخة ممكنة منك تصلح أن تقود الدنيا بشرع الله. ولن تأتي هذه النسخة، وربنا قدر أسباب لكل حاجة، ولن تخرج هذه النسخة الطاهرة المعدلة إلا بعد المرور بمسلسل ابتلاءات وامتحانات وتضييقات واختبارات لحد ما يطلع المؤمنين خالصين زي الذهب اللي بيخش الفرن فتحترق الشوائب ويخرج الذهب أحمر نقيا خالصا. فربنا سبحانه وتعالى له ترتيب وتدبير في كل شيء. نلاحظ في حادث المقاطعة إن بنو هاشم وبنو المطلب دخلوا في الشعب مع النبي، لكن بقيت قرايب النبي ما دخلوش في الشعب، ولذلك لما هيجي سهم أولي القربة في الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم هيقر أن أولي القربة هم مين؟ بنو هاشم بنو المطلب، لأن هم اللي دخلوا معاه في الشعب، كانوا معنا في إسلام وكفر، الباقيين باعونا، ده رقم 1. رقم اتنين ان هم كانوا كفار ومع ذلك النبي احتمى بيه، صح ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام، والدعوة انتفعت بيه والمسلمين اتحاموا فيهم في وقت كانوا لسه هم كفار. وبالتالي ده يدلنا على مسألة أنه يجوز للمسلمين في كل مكان أن ينتفعوا بقوانين الكفر إن كانت تخدم الدعوة والإسلام بشروط، إنما يكونش على حساب الدين ولا على حساب العقيدة ولا مداهنة لأهل الباطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل حمايته. معنون كانوا بيحاربوا عصبية، يعني لو قامت حرب الآن وقتال ومات منهم حد مخلط في النار مش مسلم، ومع ذلك النبي تركهم يدفعون عنه فأي مساحة ولو من أهل كفر حتى تخدم دين الله ودعوة ربنا نقبلها. والله لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبته، النبي هيدخل في جوار المطعم، وابو بكر هيدخل في جوار ابن الدغنة زي ما هيجي التفاصيل دلوقتي. فيجوز للمسلمين في بلاد الكفر، مستضعفين في بلاد الكفر، ان هم يترفعوا باسم حقوق الانسان اللي بيقرها اهل الكفر عشان نجيب حق المسلمين. ما هو مش قدامنا الا كده، وده نوع من المرونة والسياسة الشرعية في دين الاسلام. لما انتهت المقاطعة مش هنرجع سمنا على عسل مع قريش، لا بالعكس، ده هو مسألة الضغط بالتجويع والحصار الاقتصادي فشلت مع أهل الإيمان، لكن يستمر المواجهة والاضطهاد بطريقة أخرى. لكن الثلاث سنين بتوع الحصار أنهكوا أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الرجل وصل لمرحلة أنه يموت في سياقة الموت. أبو طالب خلاص بيخلص، وقريش حست إن عم النبي عليه الصلاة والسلام هيموت، وقالوا لو مات أبو طالب فقتلنا ابن أخيه بعد وفاته لعيرتنا العرب، فقالوا انتظر أن مات عمه ثم قتلوه. وده أمر ينافي المروءة والنخوة عندهم، يعني انتوا لو انتوا رجالة كنتوا قتلتوه في وجود عمه، لكن انتظرتم مع عمه مات اللي بيحميه ثم تمالأتم عليه، فتبقى عيبة كبيرة وسبة كبيرة وعيرة يعيروا به. فطبعا عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يخلصوا ابو طالب لسه عايش. ومسألة المقاطعة اللي قعدت ثلاث سنين دي، كانوا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعرفوش يطلعوا من الشعب الا في الاشهر الحرم اللي ممنوع القتال فيها اصلا عند العرب من ايام الجاهلية، فكان في مواسم الحج، ما هم ثلاث سنين بثلاث مواسم حج، في كل موسم قبائل العرب كلها بتيجي تحج في مكة، فيشوفوا ايه؟ يشوفوا المقاطعة اللي حصلت، ويشوفوا الحصار، ويشوفوا المسلمين بيموتوا من الجوع، وهذا امر يشنع على مكة ويشنع على قريش. فكانت فضيحة لقريش ان هم بيجوعوا عيالهم وبنوا اعمامهم وبنوا اخوالهم وارحمهم. وابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان شاعرا وله دواوين، عمل قصائد كثيرة يعاتب مكة ويعاتب قريش ويقرعهم ويوبخهم، ودي كانت البوق الاعلامي والجهاز الاعلامي في الفتره دي، كانتش في قنوات بقى ولا جرايد، كان البوق الاعلامي الوحيد الاشعار والقصائد. عايز تفضح حد اعمل فيه قصيده الكل يتناقلها، عايز توثق خبر وتسجله في التاريخ اعمل بيه شعر يتناقله الناس، والقوافل اللي رايح يقول اللي جاي في ثانيه كان ناري في الهشيم. فابو طالب قرع مكه بدواوينه وقصائده، وفي كل موسم حج يجي قبائل العرب تيجي وتسمع القصائد وتشوف الناس اللي بتموت، فده امر يشنع. زي ما انت دلوقتي كده بتشوف اي امة مستضعفة في بلد من البلدان، النشرات وكالات الانباء والمراسلين والصحفيين والدنيا كلها بتعرف ده، فالموضوع ده بيشنع على اهل البلد وحكامها، صح؟ وبيزيد من انتماء الناس لقضية الناس المهانة والمحاصرة دي. فسبحان الله هذه المقاطعة اذاعت صيت المسلمين في جزيرة العرب كلها، ونشرت فكرة الإسلام إن في ناس مضطهدة محاصرة صابرة على الجوع والعطش من أجل العقيدة. فأنا عايز أقول إن كل سلاح يستعمله أهل الباطل لحرب الإسلام يأبى الله إلا أن يجعله عونا للإسلام سبحانه وتعالى. مرحلة الأخيرة من المواجهة جمعوا نفسهم عتبة وشيبة والوليد وأمية بن خلف وأبو جهل وعتات الكفر دول وأبو سفيان بن حرب كان لسه كافر أياميها وراحوا لأبو طالب. خلاص بقى أبو طالب أيام وسيموت، عايزين نخلص وانت موجود عشان ما نضطرش نخلص بعد وفاتك ونعير وتعيرنا العرب، عايزين نوصل لحل. وقالوا لأبو طالب قد علمت مكانك منا وقد علمت ما بيننا وبين ابن أخيك، فادعوه نعطيه ويعطينا، عايزين نوصل لحل لأرض وسط بيننا وانت لسه موجود، نعطيه هنديله شوية صلاحيات ويعطينا هنسيب له بس يسيب لنا نتفاوض. فدعا أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد جاءوك، كل دي ضغوط، يريدون أن يعطوك وتعطيهم، فاسمع منهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم إيه؟ النبي أنهى المحادثة في كلمتين، قال أعطيكم كلمة واحدة، ما تدونيش حاجة أنا أديكم، أعطيكم كلمة واحدة لو قلتموها ملكتم العرب ودانت لكم العجم. ده أمر ما كانتش العرب تحلم بيه أصلا، العرب كانوا على هامش التاريخ، كانوا قبائل متناحرة في الجنب كده، المملكة من فارس أو روم العز سكتهم بيدوم شوية أكل سكتهم، لم يكن لهم قيمة، إحنا نملك العرب وتدين لنا العجم فارس والروم. فسكت القوم وحار، هنرد نقول له إيه؟ فرد أبو جهل وقال قل لي ما هي تلك الكلمة وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثاله، قل الكلمة دي وأنا أقولها لك أقول لك عشرة زيها لو هنملك العرب وتديد لنا العجم، قل لي ما هي الكلمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله وتخلعوا ما تعبدون من دون الله، والله تملكون العرب وتدين لكم العجم وتدفع الجزية. وده هيحصل وحصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مات والجزيرة كلها فتحت وراسل الملوك فارس والروم، وبعد وفاة النبي ستسقط مملكة فارس، معركة القادسية ممالك الروم ابتداء من معركة اليرموك، وتتهدم الممالك دي وتفتح بلاد العجم شرقا وغربا وكلهم يدفعوا الجزية إذا أبوا الإسلام للمسلمين. وتحققت نبوة النبي وحصل وسيكتمل هذا المشروع إلى آخر الزمان. فقال له أبو جهل أجعلت الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فنزلت سورة صاد، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. انتهت المفوضة ولم يفلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى أبو طالب إلى سياقة الموت. وأختم بالمشهد، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيدفع عنه واللي بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان سببا كبيرا في الرد عن الإسلام والدافع عن الإسلام واللي كان موقن بقضية النبي وأحق يعني أن هذه القضية قضية حق، لكنه لم يسلم للأسف. لما حضرته الوفاة حديث البخاري كان حاضر من ضمن اللي حضروا مع أبو طالب وهو في سياقة الموت أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وآخر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر أن عمه يحتضر لكن ما وصلش لسه لغرغرة الموت، لأن غرغرة الموت ما فيش فيها إيه؟ توبة خلاص. فدخل عليه النبي عليه السلام ووجد عنده الثلاثة دول ومن ضمنهم أبو جهل، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني أنت عملت مجهود كبير في الدفاع عن الإسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقبل الله من كافر صرفا ولا عد، لازم تسلم. أبو طالب ينظر إلى النبي، في أبو جهل قال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيرجع الرسول فيعيد النبي: يا عمي قلها كلمة، كلمة واحدة أحج لك بها، اجعل لي حجة يعني أدافع عنك يوم القيامة، أقول يا ربي أسلم، نطق الشهادة: يا عمي أطعني. وأبو جهل قاعد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال أبو طالب يقلب بصره بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبا جهل، حتى قال: بل على ملة عبد المطلب. والله يا بني، في بعض الروايات: إني لا أعلم أن دينك خير دي، ولكن لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأرحت قلبك به، ولكن على ملة عبد المطلب ومات كافرا. صدمة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بموته أولا، وموته على الكفر ثانيا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك يا عمي ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت تسلية لمصاب النبي في عمه: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، يعني نصر الإسلام ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يوفق لكلمة الحق. ولمتأمل أن يتأمل في المسألة ليه حصل كده، خلونا نحاول كده نستنبط سريعا. أبو طالب تأخر كثيرا، يعلم الحق من البداية، ودواوينه وقصائده وأشعاره بتقول كده: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. لكنه تأخر كثيرا. شوف، النبي بدأ الدعوة وأبو طالب عم النبي مات في السنة العاشرة من النبوة، 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الآيات والأحاديث ويحيى مع الرسول ويدخل معهم في الشعب، بس يتأخر. وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. التأخير عن ربنا له شوء، اوعى تتأخر عن ربنا. الله عز وجل يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلبها عن الهداية. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ان انا بعرف الحق ومرجعلوش، وعارف الالتزام والتدين ومعملوش، وعارف التوبة ومتوبش، واخر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية قد يحال بيني وبين الارض. التأخير له شوء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فمسائل الدين تعجل فيها، سارع الى مغفرة، سابق الى مغفرة، ما فيهاش تباطؤ دي. ثانيا، صحبة السوء هلاك. يعني تخيل كده لو أبو جهل ده ما كانش موجود في المشهد. طبعا قدر الله ما شاء فعل، احنا لا نعلم الغيب ولا نعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لكن تصور كده في ذهنك، بس تصور ذهني، ان أبو جهل مش قاعد والنبي بيقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله. لكن وجود هذا الصديق الفاسد اللي عمال يملي عليه في لحظة الموت، بتبقى لحظة ضعف. بل على ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال به حتى قال: بل على ملة عبد المطلب. اوعى صاحب صاحب سيء، الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثلاثة، أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، مع انه كان عارف الصح وعارف الهداية. وده يدلنا ان مسألة اتخاذ القرار في حياتك امر مهم، لا يكفي انك عارف الحق، بل يجب أن تعمل بهذا الحق. لازم تاخد القرار سريعا في الرجوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. رابعا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فيش محاباة في المسائل دي، مخلد في النار، وهو أخف أهل النار عذابا، ليس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو لهب عم النبي برضه، لكن لأجل أنه دافع عن الإسلام وعمل خير كتير وأسدى معروفا كبيرا للمسلمين في الفترة دي. خامسا، اوعى تنشغل بكلام الناس. اللي وقع أبو طالب بعد التقيد بعقيدة الآباء والأجداد إنه خايف الناس تقول عليه، لولا الملامة أو مخافة مسبة، لولا أن تعيرني قريش. ما تعير زي ما تعير، يعني أنا أضيع وأخلد في النار لئلا يعيرني الناس. فما تنشغلش بكلام الناس، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. شوف، لو أنت أصلح الصالحين قد يتكلموا عنك، ولو أنت أسوأ السيئين برضو لن تسلم منهم، فما تشغلش بالك بيهم، ما تحطهمش في المعادلة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. مات أبو طالب وترك النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة وحده مع قريش. وفي نفس العام ده هتموت السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليفقد النبي الدعم الخارجي من عمه والدعم النفسي الداخلي من زوجه في بيته. عشان كده أهل السير بيسموا العام ده عام الحزن، وستبدأ مرحلة جديدة في حياة النبي وفي الإسلام. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.